أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يقول لو لم أسرع ما حصل الحادث؟ لا لا جزموا بأنه لا يحصل، هذا غلط، بل عليه يقول إن سرعته سبب الحادث بس، أما أن يحكم على أنه لو لم يسرع ما حصل الحادث، يمكن يجي حادث وهو غير مسرع، وهذا كثير كثير من الناس يحصل لهم حوادث وهم ما أسرعوا، يبتلون، يصيبه آخر مسرع ولا آخر يعني لف عليه كما يقولون. فالمناسب يقول إن الحادث هذا بسبب السرعة. نعم.